بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 31، وفيه تفسير سورة الحديد من الآية الأولى إلى الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مطلع هذه السورة الكريمة سورة الحديد أخبر الله جل وعلا عن نفسه عدة إخبارات تدل على عظمته ووجوب الإيمان به، ثم قال بعدها آمنوا بالله ورسوله. لما ذكر هذه الإخبارات العظيمة عنه سبحانه وتعالى أمر بالإيمان به، لأن هذه تقتضي وجوب الإيمان به سبحانه وتعالى، فهي براهين على وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بما سواه. قوله سبحانه سبح لله عدة سور افتتحها بالتسبيح، وهو التنزيه. التسبيح هو التنزيه لله سبحانه وتعالى عما يليق به. وكذلك آيات في أثناء السور فيها التسبيح لله سبحانه وتعالى، فتارة سبح نفسه فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وتارة يخبر أن كل من في الكون في السماوات والأرض يسبحه سبحانه وتعالى بلفظ الماضي سبح لله، وبلفظ المضارع يسبح لله، وبلفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح هو تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، فهو الكامل سبحانه وتعالى في أسماء في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، له الكمال سبحانه، الكمال المطلق. الذي لا يعتريه نقص. فقال هنا سبح لله، أي نزه الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض من المخلوقات، كلها تسبح الله وتنزهه عما لا يليق به من الشرك والتشبيه والتمثيل والتعطيل. كل المخلوقات السماوات والأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس والحجر والشجر والبر والبحر والجبال والوهاد، كل شيء كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما هناك شيء في السماوات والأرض إلا وهو يسبح الله سبحانه وينزهه، ولكن هناك أشياء لا نفهم تسبيحها وهناك أشياء نفهم. الذي ينطق ويتكلم فإننا نسمعه يسبح الله عز وجل، والجمادات والأشياء التي لا تنطق هي أيضا تسبح الله جل وعلا تسبيحا يليق بها، ونحن لا نفهم هذا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمونه. وكوننا لا نفهم تسبيحها ولا نسمعه لا يدل على عدم وجوده، بل هو موجود، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء يعني ما من شيء، إن هذه نافية، ما من شيء إلا سبح بحمده سبحانه تسبيحا حقيقيا، سواء فهمناه أو لم نفهمه، لكن الله جل وعلا يعلمه، كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، سبح الله سبحانه وتعالى. أما من يقول إن تسبيح الجمادات مجاز لأنها لا تنطق وإنما تسبحه بلسان الحال لا بلسان المقال، فهذا قول بلا علم، هذا قول بلا علم، بل هو تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من التعبير اللائق بها. سبح لله ما في السماوات من جميع الكائنات والأرض، أي وما في الأرض كما في الآيات الأخرى، ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صفتان، اسمان من أسمائه سبحانه تضمنان صفتين من صفاته، العزيز يعني القوي، القوي المنيع الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يرومه أحد، لا يرومه أحد أو يتسلط عليه أحد، فهو الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، هذا معنى العزة. الحكيم الذي أحكم الأشياء وأتقنها ونظمها، وكذلك الحكيم، الحكيم في صنعته، وكذلك الحكيم في علمه سبحانه وأفعاله، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، يضع كل شيء في موضعه اللائق به ولا يضع الأشياء في غير مواضعها، فهذا هو الحكيم، أي المحكم للأشياء الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به، الذي أحسن كل شيء خلقه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما تدرك أي شيء أو أي خلل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل إن الله أعطاها كل ما تحتاجه وأمدها بكل ما يصلحها، وهو العزيز الحكيم. العزيز يتضمن العزة وهي القوة، حكيم يتضمن الحكمة، وهما صفتان من صفات الله. وهكذا كل أسمائه، كل أسمائه تتضمن صفات، وكل اسم من أسمائه اشتق منه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، هذا خبر آخر، له ملك السماوات والأرض، هو الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، لا يشاركه أحد في ملكه، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال حبة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالملك كله له سبحانه وتعالى، ملك السماوات السبع وملك الأرض وما فيهن، كلهم ملكه وعبيده، خاضعون لأوامره الكونية، تدبيراته، لا أحد يستعصي على أوامر الله سبحانه وتدبيراته، كل له قانتون طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أسلم طائعا وهو المؤمن، وأسلم كارها وهو الكافر، وكل المخلوقات كلها منقادة تطيع أمر الله الكوني وتدبيره سبحانه وتعالى، لا تستعصي عليه. له ما في السماوات، له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، يحيي الأموات ويميت الأحياء سبحانه وتعالى، بيده الموت والحياة، لا أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى أبدا، يحيي ويميت، وهذا من أعظم آياته سبحانه وتعالى، يحيي الآدميين ويميتهم، يحييهم وهم نقف في أرحام أمهاتهم، ويحييهم بعد موتهم عند البعث، ويميت الأحياء سبحانه وتعالى، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فهو يحيي ويميت، ولا أحد يملك هاتين الصفتين، الحياة والموت، إلا الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو على كل شيء، كل شيء قدير، ولا يقال وهو على ما يشاء قدير كما يقوله بعض الجهال أو المعتزلة، بل هو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، كما قال الله جل وعلا. لماذا نقيد نقول وهو على ما يشاء؟ وأما الآية التي في سورة الشورى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا خاص بالجمع، خاص بالجمع، وأما القدرة فهي شاملة لكل شيء أراده الله، لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. الخبر الثالث هو الأول، له ملك السماوات والأرض ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول، الخبر الثالث الذي قبل ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس له بداية، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء، ليس له نهاية، والظاهر العالي فوق خلقه بذاته سبحانه وبقدره وقهره الظاهر، والباطن الذي يعلم بواطن الأشياء، فهو مع علوه لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يخفى عليه شيء، والأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقولها: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا يحجب علمه وبصره سبحانه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء الأربعة متقابلة، متقابلة، فالأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، اسمان لعلوه ودنوه، فهو عال وهو قريب سبحانه وتعالى لعلوه ودنوه، واسمان لأوليته وآخريته سبحانه وتعالى، والأول والآخر والظاهر والباطن. ثم قال وهو بكل شيء عليم، شمول العلم شمول القدرة على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، فعلمه شامل لكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه شيء، وكل ما في الكون كله يراه ويسمعه ويبصره سبحانه، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو بكل شيء عليم، ما مضى والحاضر والمستقبل كله يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في البر والبحر وما في ظلمات الأرض، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فليس هناك شيء يخفى على الله جل وعلا، وليس هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، وليس هناك شيء يغلب الله تغلب عليه سبحانه وتعالى ويمتنع عليه. هذا هو الرب سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات، يعلم، نعم، هو الذي خلق السماوات، نعم، هو الذي خلق السماوات، هو الذي خلق السماوات والأرض، نعم، هذا خبر رابع، هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض مخلوقة ولها بداية كانت معدومة، ثم أوجدها سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن شيئا، والذي خلق السماوات والأرض على سعتهما وامتدادهما هو الذي خلقهما سبحانه وتعالى، لا أحد شاركه في الخلق، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ولكنه رتبها في ستة أيام حسب إرادته وعلمه سبحانه وتعالى، في ستة أيام لحكمة، حكمة منه سبحانه وتعالى، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة، لكنه قدر الأشياء وهو أعلم بشؤون خلقه وتدبيره، خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الأسبوع، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، سمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه الخلق، خلق السماوات والأرض، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وأما يوم السبت فإن الله لم يخلق فيه شيئا، لم يخلق فيه شيئا ستة أيام كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فالأرض وما فيها خلقت في أربعة أيام، والسماوات في يومين، المجموع كم؟ ستة أيام. هكذا فصلها سبحانه في سورة فصلت، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، أي على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، والعرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات وهو أعلى المخلوقات، سقف المخلوقات، سقف الجنة وأعلى الجنة، العرش هو أعظم المخلوقات، وبعد العرش الكرسي، ثم البحر، ثم السماوات، والله جل وعلا فوق ذلك كله، استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وليس هو بحاجة إلى العرش، بل العرش هو المحتاج إليه لإمساكه وخلقه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، أي لا يمسكهما أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالعرش وغيره محتاج إلى الله، فليس معنى كونه استوى على العرش أنه محتاج إليه كاحتياج المخلوق إلى المخلوق. فالذي يستوي على الدابة أو على الباخرة أو على المركوبات محتاج إليها، وأما الله جل وعلا فإنه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس بحاجة إلى مخلوقاته. ثم استوى على العرش، ثم للترتيب، والاستواء من صفات الأفعال، الاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما العلو فهو صفة ذاتية ملازم لله سبحانه وتعالى. فالفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، وأما العلو فهو صفة ذاتية، ولذلك رتبه بثم، فجاء الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض، أما العلو فهو قبل خلق السماوات وقبل كل شيء، ملازم له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه. وليس المراد بالاستواء ما يقوله الأشاعرة وغيرهم أنه الاستيلاء، استيلاء على العرش، هذا باطل، هذا باطل، لأن الاستيلاء إنما يكون لمن كان عاجزا في الأول ثم تغلب واستولى على الشيء، استولى على الشيء، والله جل وعلا لا يغالبه أحد. وكذلك الآية استوى ولم يقل استولى، فهم زادوا اللام على كلام الله سبحانه وتعالى كزيادة اليهود لما قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، حنطة، زادوا النون من باب تحريف الكلم عن مواضعه، زادوا النون من عندهم، حنطة أي حبة حنطة، استهزى بكلام الله سبحانه وتعالى. فاليهود زادوا النون والأشاعرة زادوا اللام في كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه اللام باطلة زائدة، ويقال كما قال الله استوى على العرش ولا يقال استولى على العرش. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول من 90 وجه في رسالة اسمها التسعينية، رد على الأشاعرة في هذا القول الباطل. ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. مع كونه مستويا على العرش عاليا على مخلوقاته، فإنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. لما فليس معنى أنه فوق مخلوقاته وأنه على العرش أنه يخفى عليه ما في الكون وأنه بعيد عن مخلوقاته، بل هو قريب منها سبحانه وتعالى بعلمه، فهو فوق السماوات على العرش، وعلمه في كل مكان، علمه سبحانه في كل مكان. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض من البذور التي تدفن في الأرض، وما يلج فيها من الأموات ويدفن فيها من الأموات، وما يلج فيها من الدواب، وكل ما يدخل في الأرض إن الله يعلمه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغير ذلك، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الوحي ومن المطر، كله يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني ما يصعد إلى السماء من الملائكة وأعمال بني آدم، تعرج الملائكة والروح إليه، فهو يعلم ما يصعد إلى السماء كما أنه يعلم ما ينزل منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال وهو معكم، وهو معكم بعلمه وإحاطته لا بذاته، ليس هو معنا بذاته فيكون مختلطا بالخلق، وإنما هو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو قريب منا، قريب منا، يرانا ويسمعنا ويعلم ما نسر وما نعلن، وبإحاطته. وهذه المعية العامة لكل المخلوقات، فهو وإن كان فوق سماواته وعلى عرشه فهو معنا بعلمه وإحاطته، لا نخفى عليه ولا يخفى عليه شيء من تصرفاتنا وأعمالنا. هذه معية عامة، ليس معناها المقارنة، وليس معناها الاختلاط والمحاذات. وهذا حتى في المخلوقات، تقول القمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا كلام عربي فصيح، القمر معنا وهو في السماء، القمر معنا وهو في السماء، كل ما ذهبت إلى القمر معك كأنك تحته في كل مكان. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ما زلنا نسير والقمر معنا. هذه الإحاطة، هذه المعية العامة، وهي معية الإحاطة، وتكون للمسلم والكافر والمطيع والعاصي، كلهم الله محيط بهم سبحانه، لا يخفون عليه ولا تخفى عليه أعمالهم. وهناك معية خاصة بالمؤمنين، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية خاصة معناها النصر والتأييد والإعانة، فهي معية خاصة بالمؤمنين. وعلى كل حال، المعية العامة والخاصة ليس معناها الاختلاط والمماسة، وإنما معناها أن الله جل وعلا مع علوه فهو قريب من خلقه، كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. شوف والظاهر والباطن، فهو مع كونه هو الظاهر فوق مخلوقاته فهو باطن أيضا معهم بعلمه وإحاطته، لا يخفون عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وهو معكم أينما كنتم، في بر أو في بحر أو في جو أو في أو مع الناس أو خالين عن الناس أو في ضياء أو في ظلمة، ما تخفون على الله سبحانه وتعالى أينما كنتم. ما تروح وتدخل في غرفة مظلمة وتقول أنا ما يران أحد وبأعمل ما أريد ولا أحد داري عني. نعم الخالق لا يدرون عنك، لكن الخالق لا تخفى عليه، يراك في أي مكان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، لأن الله معك. اتق الله حيثما كنت، لأن الله معك في أي مكان بعلمه وإحاطته، لا تخفى عليه ولا تخفيك عنه الحيطان والأبواب والستور، ما تخفى على الله سبحانه وتعالى. الشاعر يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فكن دائما تراقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير. نعم يبصر سبحانه ويرى، يبصركم ويراكم ويرى أعمالكم ويعلم ما في قلوبكم، محيط بكم من كل جهة، والله بما تعملون بصير. فيه إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، وأنه يرى عباده ويرى أعمالهم لا تخفى عليه. وإن حاولوا إخفاءها والتستر بها فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، إعادة له ملك السماء، هذا خبر أيضا، إخبار عنه سبحانه لأنه يملك السماء، أنه خلق السماوات والأرض، وأنه هو المالك لها سبحانه، هو الخالق وهو المالك، له ملك السماوات والأرض. وإلى الله ترجع الأمور، تنتهي الأمور إلى الله كلها،

يومين مع أربعة أيام ستة أيام كما في قوله تعالى في ستة أيام، منين جبت السابع؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يقول كيف نرد على من يقول إن الكفار قد يموتون على الكفر ولم يسبحوا لله تسبيحة واحدة؟ يسبحون له يعترفون بربوبيته، الكفار ما أنكروا ربوبية الله فهم يسبحون له في توحيد الربوبية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل صحيح مع أنهم يسبحون الله، من قال أن الكفار لا يسبحون الله؟ يسبحون الله ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، لكن يشركون مع الله في الأعمال، يشركون مع الله، يسبحون ويشركون، وهم يعملون أعمالا صالحة لكنهم يفسدونها بالشرك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل صحيح ما ذكره القاسمي رحمه الله في تفسيره من رجوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله بنفي المجاز، حيث إنه اقتبس ذلك من بعض كلامه ونقله في تفسيره؟ لا، القاسمي مخطئ في هذا، شيخ الإسلام لم يتراجع، وله كتاب الإيمان موجود هذا في كتابه، كتاب الإيمان، هو لم يتراجع عن هذا، لكن القاسمي يود أنه يتراجع لأنه يقول بالمجاز ويريد أن يأخذ من كلام الشيخ ما يؤيد مذهبه. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل نحمد الله عز وجل لأنه مستحق للحمد أم أننا نحمده لأجل الثواب؟ كلهن نحمده لأنه مستحق للحمد ونحمده لأجل أن يثيبنا ويجازينا. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل الأموات من أهل القبور يسبحون الله تعالى؟ الله أعلم، ما نقول إلا ما ثبت بالدليل، لأن القبور من أمور الغيب، من أمور الغيب ولا ندري. نعم. لكن انقطعت أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت، إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ينقطع التسبيح والتهليل والتكبير. نعم. يقول أحسن الله إليكم وهل يقبل الله تسبيحات أهل البدع والقبوريين؟ إذا لم يكن عندهم شرك فالله يقبل منهم الطاعات ويؤاخذهم على المعاصي، الله لا يظلم أحدا ما دام ما عندهم شرك يبطل أعمالهم، فالله يقبل منهم الطاعات ويعذبهم على المعاصي، وفي يوم القيامة الميزان، فيه الميزان توضع فيه الحسنات والسيئات، فأيها رجح يكون من أهل الخسارة أو الربح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل جميع صفات الله عز وجل يشتق منها أسماء له سبحانه؟ يقول أحسن الله إليكم هل جميع صفات الله؟ يا أخي، الاشتقاق من الأسماء ما هو من الصفات، كل اسم لله يشتق منه صفة، وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء. نعم. يقول أحسن الله إليكم وما هو الضابط في الاسم الذي يشتق منه الصفة ويقال على سبيل الإخبار؟ قال على سبيل الإخبار كل اسم يشتق منه صفة، العزيز يشتق منه العزة، والحكيم الحكمة، والغفور المغفرة، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، ولذلك سميت حسنى لأنها ليست أسماء مجردة وأعلام مجردة، وإنما هي أسماء لها معاني، لها معاني عظيمة، لذلك صارت حسنى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل سقف الجنة هل هو العرش أم هو الكرسي؟ العرش سقفها في الحديث الصحيح، وسقفها عرش الرحمن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما المراد بكلمة دونك؟ يعني لا يحجبك شيء، لا يحجبك شيء يحول بينك وبين علم البواطن والخفيات، الله لا يستر بصره شيء ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في كثير من الآيات يبدأ الله جل وعلا بذكر السماوات ثم الأرض، وفي سورة فصلت ذكر الله خلق الأرض ثم خلق السماوات، فأيهما خلق أولا، السماوات أم الأرض؟ تقرأ سورة فصلت وفيها التفصيل أنه خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في يومين ثم استوى إلى السماء، خلق الأرض سابق لخلق السماوات. نعم. وأما قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، المراد الدحو ما هو بالخلق، في فرق بين الدحو وبين الخلق. دحو أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الدحو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يقولون إن الله على ما يشاء قدير، ما هو مقصودهم في ذلك؟ وهل يريدون التوصل إلى شيء؟ يريدون نفي عموم قدرة الله، لأنهم لا يثبتون الصفات لله، ومن ذلك القدرة، فلا يثبتون شمولها وعمومها لكل شيء، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبين حكمة الصبر. قد يكون هذا، نعم، قد يكون هذا لتعليمنا أننا ما نسرع في الأمور، قد يكون هذا لحكمة تعليمنا في الأمور والتأني فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم أن الله عز وجل فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات. أنا اللي أقوله، أنا اللي ذكرته، ولا الله اللي ذكره؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: والعرش أعلى المخلوقات، ثم الكرسي، ثم البحر، ثم السماء. أين؟ فهل البحر المذكور المقصود به بحر الدنيا أم أنه بحر آخر؟ لا، بحر فوق السماوات وتحت الكرسي، بحر آخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الترتيب بالنسبة للعرش؟ كان قال تعالى: وكان عرشه على الماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الترتيب للمخلوقات الآتية: العرش والماء والكرسي والسماء السابعة؟ السماوات، ثم الكرسي، ثم البحر، ثم العرش. نعم. أحسن الله إليكم. هذا في حديث العباس بن عبد المطلب في آخر كتاب التوحيد، راجعوا في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، حديث الأوعال، وهو حديث العباس بن عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء لفظ التسبيح بصيغة الفعل الماضي والمضارع والأمر، فما فائدة هذا الأسلوب؟ العموم، عموم الأحوال، عموم الأحوال. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصح بكتاب لبيان صفات الله تعالى الفعلية وصفاته الذاتية؟ كل كتب أهل السنة في هذا الأمر، خذ مثلا العقيدة الواسطية، خذ الحموية والتدمرية، كلها في هذا، كلها في أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بتفسير الشعراوي؟ ها؟ يقول: ما رأيكم بتفسير الشعراوي؟ الشعراوي؟ نعم. فيه وفيه، الشعراوي فيه وفيه. الشعراوي يقولون أنه متخصص في البلاغة، متخصص في البلاغة، وهو متخرج من كلية اللغة، وله متخصص في التفسير، إنما هو متخصص في البلاغة، ولذلك تجده إذا تكلم تجده يجيد في البلاغة والاشتقاقات لأنه متخصص في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يكتب على كتاب التفسير بعض الفوائد والشرح عليه؟ لا، ما يجوز. المصحف قصدها المصحف ولا التفسير؟ قول التفسير. أحسن الله. تفسير لا بأس، تفسير كتاب ما هو قرآن، يجوز أنك تعلق عليه وأنك تكتب على هوامشه، أما القرآن والمصحف لا، ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يقول بعض المفسرين المعاصرين يقول بحرمة اللحم المجمد لأنه داخل في هذه الآية. ها؟ يقول أحسن الله إليكم بعض المفسرين المعاصرين يقول بحرمة اللحم المجمد. المجمد إيه؟ لأنه داخل في هذه الآية. أي آية؟ قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إن كان قصده أنه مذبوح على غير الطريقة الشرعية، استعقل كهربائي أو بالتدويخ والضرب بالمسدسات حتى يموت، فنعم، هذه دار حوله شبهة، أنهم لا يذبحون لا يذكون الذكاة الشرعية، إنما يذبحون بالصعق الكهربائي وبالضرب بالمسدسات وبالتدويخ الكهربائي، ثم يقطعونها ويعلبونها. نعم. ربما أنه يقصد هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك تفسير لمجيء السماوات على صيغة الجمع والأرض على صيغة المفرد؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالله في الأرض سبع أراضي. نعم، لكنها تجمل أحيانا، قال الأرض تجمل وهي تشتمل على سبع طباق. نعم. وكذلك من اغتصب شبرا من الأرض طوق إياه يوم القيامة من سبع أراضي. نعم، فالأراضي سبع مثل السماوات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحكمة من إرسال الرسل الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية؟ حكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد أول شيء، والنهي عن الشرك، ثم أمر الناس بعبادة الله وإبلاغهم رسالة الله وأحكام الله جل وعلا، الشرائع، هذه مهمة الرسل، ما هو للحكم فقط. الحكم داخل في مهمات الرسل، لكن ليس هو المقصود. هم ما جاءوا يبي ينزعون الحكم ويتسلطون على الناس، جاءوا معلمين للناس وموجهين للناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الفرقة التي تقول بهذا القول أن تارك العمل الظاهر بلا جحود ولا إباء لا يكفر، وهل قولهم صحيح؟ هذا قول المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، هذا قول المرجئة وقولهم باطل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بمن تسمى باسم عبد المتجلي، وإذا كان لا يجوز فهل يغير اسمه؟ ما أدري، ما ليس من أسماء الله فيما أعلم المتجلي، فلو غير اسمه يكون أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل فعل معصية ثم تاب وعاهد الله ألا يعود، قوله فلما تجلى ربه للجبل، هذا فعل، تجلى فعل، ولا يؤخذ من الفعل اسم، لا يؤخذ من الأفعال اسم. عجب ربك، تأخذ من عجب إنه المتعجب أو العاجب، لا، غضب الله عليهم تأخذ أن من أسماء الله الغاضب، لا، ما يؤخذ من الأفعال أسماء، إنما العكس، يؤخذ من الأسماء صفات أفعال وصفات ذات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولي نعجة واحدة، هل النعجة هي المعروفة الآن أم هي المذبوحة؟ قالوا: النعجة المرأة، النعجة هي المرأة، وفي اللغة أن المرأة تسمى نعجة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: وإن كان المرأة ما ترضى بهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل فعل معصية. نعم. رجل فعل معصية. نعم. ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود إليها، ولكنه بعد فترة رجع إلى هذه المعصية، ثم عاهد الله مرة أخرى أن لا يرجع إليها ورجع، فهل يلزمه شيء وماذا عليه؟ يلزمه التوبة، كل ما عاد يتوب، ويلزمه مع ذلك كفارة، لأن العهد يمين، فهو حلف أنه ما يعود ونقض يمينه، فيلزمه التوبة والكفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم فتح المصحف ووضع شيء عليه كالجوال أو دفتر لئلا ينطبق، وهل ننكر على من فعل ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا كان الشيء طاهرا ولا يخل، ما يخل بالمصحف أو يلوث المصحف، ووضعه لأجل أنه يحفظ له الموقف، ما في بأس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الغرض والجسم والجوهر؟ هذا ما ورد، هذا ما ورد، وإنما هذه من تعبيرات المتكلمين علماء الكلام، وهذا لم يرد في كتاب ولا في سنة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، وكيف نرد على من يقول: هل لله جسم؟ نقول: ما ورد لا إثبات الجسم ولا نفيه، فنحن لا نثبته ولا ننفيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول فضيلتكم إن العلو صفة ذاتية لله؟ صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فهو دائما عال على خلقه ملازمة له سبحانه. نعم. أما صفة الفعل فهي تارة يفعلها وتارة لا يفعلها. نعم. أحسن الله إليكم. مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد عندنا إمام في الصلاة الجهرية يلتزم في الركعة الأولى بالقراءة من طوال المصحف كالبقرة وآل عمران، وفي الركعة الثانية يقرأ من قصار السور، وهو ملتزم بتلك الطريقة في كل صلاة، والسؤال: هل التزامه ذلك يدخل في دائرة البدعة؟ نعم، إذا التزم هذا وداوم عليه يدخل في دائرة البدعة، لأن من يسمعه يظن أن هذا مشروع، لأنه داوم عليه يظن أن هذا مشروع. هذا أمر لا يجوز، المداومة على شيء لم يرد الدليل للمداومة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم أيضا كونه يقطع القرآن يقرأ من البقرة ثم يقرأ من سورة أخرى، الأولى والأليق أن يتابع الآيات، فإذا قرأ الآيات الأولى يقرأ بعدها الآيات الموالية لها من السورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شاب يريد أن يجمع بين طلب العلم والعمل لطالب الرزق، ولكن الأعمال يقول أحسن الله إليكم شاب يريد أن يجمع بين طلب العلم والعمل لطلب الرزق، ولكن الأعمال المتوفرة تتعارض مع حضور الدروس العلمية، حيث أنه دخله بسيط مع احتياجات الدنيا الكثيرة، فهل يترك الدروس أم يصبر على دخله البسيط؟ هذا هو أدرى بنفسه، يدبر أمره ويوزع وقته، ولكن إذا احتاج إلى المال والنفقة وجلوسه لطلب العلم يجعلها بدون نفقة فلا يجوز له، يطلب الرزق أولا، يطلب الرزق، فإذا بقي عنده فرصة لطلب العلم يطلب العلم. أما أنه يترك طلب الرزق ويتكفف الناس أو ينظر إلى ما بأيدي الناس يقول أنا بطلب العلم، لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك قصة في أن موسى عليه السلام عندما كان صغيرا خير بين أخذ تمرة وجمرة، فالتقط الجمرة ووضعها في فمه، قال بعض أهل العلم إنها هي سبب العقدة التي في لسانه، وسمعت أحد طلبة العلم ينكر هذه القصة بأنه كيف يلتقط الطفل الجمرة مع شدة حرارتها فضلا عن التقامه لها. هذه من الإسرائيليات، هذه من الإسرائيليات. هو عليه الصلاة والسلام نعم كان في لسانه عقدة، وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما سبب هذه العقدة الله أعلم بها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان عليه حج وعليه كفارة وعليه دين، من كان عليه حج وعليه كفارة وعليه دين، فماذا يقدم؟ إن كان عنده مال يغطي الديون اللي عليه لله وللخلق ويغطي الحج يحج، أما إذا كان ما عنده مال يغطي إلا للديون فإنه يقدم سداد الديون وليس عليه حج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الستير اسم من أسماء الله؟ نعم، ورد في الحديث الصحيح الستير. نعم، صيغة مبالغة من الستر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. اللي يقولون إن فيه نظر الستار هو اللي ما ورد الستار، أما الستير هذا وارد. نعم، وهو صيغة مبالغة من الستر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في مدرستنا يوجد بعض الطلاب الفقراء الذين تحققنا من فقرهم، وبعض الأساتذة يريد أن يخرج كفارة اليمين وكفارة الإفطار في رمضان للمريض بوضع سلتين في كل سلة ممتلئة بالمشروبات والسندوتشات، فيأكل الطالب حتى يشبع، فهل تبرأ الذمة بذلك؟ كل سلة مملوءة إيش؟ بالمشروبات والسندوتشات. وش الثاني؟ السندوتشات. سندوتشات؟ سندويش أحسن الله عليك. إيه. لا، الفقير يعطى الصدقة، يتصرف فيها، ما يحط طعام ويقال لا، يعطى الصدقة لأنه قد يكون بحاجة إلى النقود، يشري لباس له، يشري له ثوب، يشري، فأعطيه النقود وهو يتصرف فيها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في حديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هل هذا على إطلاقه في أمور الدين؟ نعم، يعني قلب المؤمن يفرق له بين الخير والشر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فإذا اتقى العبد ربه جعل قلبه يميز بين الأشياء، فهذا في قلب المؤمن ما هو في كل قلب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المحلات التجارية تعطي بطاقات، وكل عملية شراء تسجل للمشتري نقاط. بعض المحلات التجارية تعطي بطاقات في كل عملية شراء تسجل للمشتري نقاط يحصل فيما بعد على هدايا وتخفيضات مقابل هذه النقاط. والسؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذا وإن كنت أشتري من هذا المحل دائما وليس لأجل هذه البطاقة؟ هذا من الميسر ومن المسابقات التي يقصدون بها جلب الزبائن والتهالك على الشراء وترك المحلات الأخرى. فيه إضرار بالناس وفيه أكل للمال بالباطل، وتترك هذه العملية، هذه مسابقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك زكاة على الآلات والمعدات الثقيلة أم أن الزكاة في أرباحها؟ وإذا كان فيها زكاة، المعدات والآليات التي تستخدم وتؤجر الزكاة في أجرتها، أما الآليات والسيارات والمعدات الثقيلة التي معروضة للبيع الزكاة في قيمتها، تقوم عند تمام الحول على رأس المال، تقوم وتزكى القيمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أتى إلي رجل يسأل وهو يشكو حاله وأعرضت عنه. يقول أحسن الله إليكم: إذا أتى إلي رجل يسأل وهو يشكو حاله وأعرضت عنه ولم أسمع منه، فهل هذا منهي عنه؟ نعم، السائل له حق، تعطيه ما تيسر، له حق، ما لم تعلم أنه غير محتاج. إذا علمت أنه كذاب وأنه غير محتاج فلا تعطي، أما ما لم تعلم فالسائل له حق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في مقر العمل مدير تم ترقيته، والعاملون في الإدارة يريدون أن يعملوا له وليمة بمناسبة تلك الترقية، فهل يجوز لي أن أشاركهم في تلك الوليمة؟ وهل يجوز للمدير قبول تلك الوليمة؟ أخشى أن هذه رشوة، يعملون له رشوة لأجل يتسامح معهم ويسامحهم في عدم الحضور أو خلال بالعمل، فلا ينبغي فعل هذا، هذا فيه شبهة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من صلى وعليه دم وهو عالم بذلك فما حكم صلاته؟ من صلى وعليه دم وهو عالم بذلك دم. نعم. الأحوط أنه يعيد الصلاة، لأن الدم اختلفوا فيه هل هو نجس أو ليس بنجس، والاحتياط أنه لا يصلي به وهو يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تقرصه ثم تنضحه، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، دل على أن الدم نجس يغسل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة، كان يصلي في نعاله خلعه ما في يوم، فلما سلم وسأله الصحابة أو أن الصحابة خلعوا نعالهم اقتداء به، فقال: لماذا خلعتم؟ قالوا: لأن رأيناك خلعت. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. ولا قالوا الأذى أنه دم قراد أو حشرة، فدل على أن الدم أنه نجس. وإن كان بعض العلماء يرى أنه غير نجس، يقول: لأن الصحابة في المعارك كانوا يجرحون وتسيل منهم الدماء ويصلون، وعمر لما طعن أكمل الصلاة وعليه الدم، فالدم ليس بنجس، لكن الأحوط له أن يعيد الصلاة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. في سؤال المدرس عن الكفارة، ذكرتم أنه يعطيه نقودا وهو يسأل عن كفارة يمين. كله سواء، هي صدقة، الكفارة صدقة، والمحتاج قد لا يكون بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى لباس، بحاجة إلى شراء شيء، يعطيه النقود. هو كفارة يمين؟ ذكرنا كفارة يمين. كفارة اليمين لا تصلح نقود، تصلح طعام، طعام 10 مساكين، طعام 60 مسكينا، فطعام، هي طعام، يعطي الطعام للفقير ويتصرف فيه، يمكن يبي يبيعه، يمكن يبي يسدد بدينا عليه، يمكن. نعم. انت يعني يمكنهم. نعم. انت أحسن الله.